الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله. إخواني، تحتاج أمة الإسلام في حال ضعفها واستكانتها وتسلط أعدائها وعجز أبنائها إلى الموعظة والتذكير، وذلك من أجل مراجعة حساباتها والرجوع إلى ربها والاستمساك بدينها. فهي أمة لا تحيا ولا تقوى إلا بالإسلام. ففي زمن الضعف والانكسار، وحينما يشتد على الأمة الحصار، وحينما تدلهم الخطوب وتشتد الكروب، قد تتضعضع القلوب حتى يقول المؤمنون، حتى يقول الموحدون، حتى يقول المسلمون: متى نصر الله؟ فيجيب الله عز وجل ويقول: ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إخواني، ومما يسهم في إحياء الأمة ويعين على نهوضها مدارسة تاريخها والتذكير بأمجادها وأيامها والوقوف على سير أبطالها ورجالها، لاكتفاء بذكر أمجادها السالفة ولا تغنيا بأيامها الماضية، ولكنه وقوف تأمل وتدبر يقود إلى المتابعة والاقتفاء والسعي الجاد إلى الصلاح والإصلاح ونشر الخير بين الناس. فما أحوج المسلمين في هذه الأيام إلى التحدث عن أسباب السبات، ولا سيما أمام هذه الابتلاءات التي تمر فيها سورية اليوم، ليس سورية فحسب بل الأمة الإسلامية جمعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تشتد به وبصحبه الكروبات يثبته رب الأرض والسماوات بما شاء من أسباب الثبات. ومن ذلك كان الله عز وجل يقص عليه في القرآن قصص الأنبياء والمرسلين وسير الأولين والآخرين. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولنا إخواني في الله، ولنا أحبتي في الله، في كتاب الله أسوة، ولنا في كتاب الله قدوة. فإننا اليوم سنتحدث في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، إننا اليوم سنتحدث عن واقعة شديدة على المسلمين وأيام عصيبة مرت بالنبي وبالمؤمنين كانت عاقبتها النصر والتمكين. متى كان ذلك؟ كان ذلك بعد أن امتحن الله القلوب وميز المؤمنين من المنافقين. حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن غزوة مؤتة. في السنة الثامنة للهجرة حدث حدث عظيم، وقامت حرب دامية، هي أعظم حرب يخوضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مؤشر الحرب لفتح بلدان النصارى. إنها أكبر لقاء مثخ يدخله عسكر المسلمين منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي بكتاب إلى عظيم بصرى، فتعرض له على الطريق شرحبيل ابن عمرو الغساني. وكان شرحبيل هذا هو عربي نصراني، وكانت قبيلته موالية للروم، فأوثقه رباطا ثم ضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، بل هو يزيد على إعلان العداء والحرب. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بتجهيز جيش قوامه 3000 مقاتل. اسمع أيها المتابع الكريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قتل رجل مسلم أعلن الحرب على الأعداء. واليوم في سورية اليوم، هذا النظام المجرم الكافر يقتل من المسلمين آناء الليل والنهار، ونسمع من بعض المشايخ أنهم يقولون أن الأحداث في سوريا فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أرد عليهم وأقول والله مجرد كلامكم هذا هو فتنة، مجرد حديثكم عن أحداث سوريا وأنتم تعيشون الآن في تركيا وأنتم تعيشون الآن في مصر وأنتم تعيشون في أصقاع الأرض، والله مجرد حديثكم عن الأحداث في سوريا إنها فتنة. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قتل رجل مسلم أعلن الحرب، فكم الآن من المسلمين يقتلون ويذبحون وينكل بهم على يد هذه الطاغية بشار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال رسول الله إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى مكان مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، لأنهم كانوا يدينون بالنصرانية، فإن أجابوا فنعم ذلك، وإلا فاستعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا شجرا ولا نخلا ولا تهدموا بناء. هذه هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجيش، وأرجو أن يسمع العالم المتحضر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فطائرات النظام اليوم تقتل الأطفال، طائرات النظام اليوم تدمر المساجد، طائرات النظام اليوم ترمل النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن عندما ندافع عن أنفسنا نتهم بالإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، تحرك الجيش باتجاه الشام، ثم وصلوا إلى منطقة اسمها معان فنزلوا فيها، وعندها وصلت إليهم أخبار تقول بأن هرقل عظيم الروم موجود على طريقهم بمنطقة مآب، ومعه 100,000 من الروم، وانضم إليهم من القبائل العربية النصرانية 100,000 أيضا. حين ذلك وقف المسلمون مندهشين، لم يكن في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي لقوه بغتة في أرض غريبة بعيدة. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل على جيش كبير قوامه 200,000 مقاتل بعددهم وعددهم؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بالخبر، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالرجوع فنرجع إليه. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وقال قولة الحق ستبقى على مدى التاريخ درسا بليغا لأهل الحق الذين يحملون رايته ويدافعون عن حياضه. وأرجو أن يسمع من يدعي قوة أمريكا وقوة روسيا وقوة إيران هذه الكلمات، اسمع أخي في الله، يا من تقعد عن الجهاد وتدعي أن العدو معه العدد والعتاد، اسمع ماذا قال ابن رواحة. قال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة. والله ما نقاتل العدو بعدد ولا قوة ولا كثرة، والله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أو شهادة. المسألة لا تحسن بكثرة العدد ولا قوة العدد، بل الفيصل هو قوة الإيمان وصدق التوكل على الرحيم الرحمن. وهذا ما يثبت أن المسلمون على مدى تاريخهم، وهذا ما يثبت أن المسلمين على مر العصور والأيام ما حققوا الانتصارات والفتوحات بالسلاح المادي، وإنما أحرزوها قبل كل شيء بفضل إيمانهم العجيب بوعد الله ونصره وورعهم وتقاهم ويقينهم التام على الله عز وجل. ولذلك سوف أخرج قليلا عن غزوة مؤتة لأؤكد هذا الكلام. فقد أرسل الفاروق عمر إلى قائد جنود المسلمين سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يواجه الفرس، يقول له: يا سعد اسمع أيها المجاهد، اسمع يا قائد الفصيل، اسمع يا شرعي الفصيل، اسمع. ماذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سعد ابن أبي وقاص وهو يواجه الفرس؟ يقول: يا سعد، أوصيك ومن معك بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل العدة في لقاء العدو وأقوى المكيدة في الحرب، واعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، واعلم أننا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عتاد، فعددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم، وإنما ننتصر على عدونا بمعصيتهم لله وطاعتنا له، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة، وإن لم نغلبهم بطاعتنا لن نغلبهم بقوتنا. إخواني والله إن أولى الأولويات التي حان للأمة ألا تغفل عنها هو أن المسلمين اليوم بحاجة ماسة للرجوع إلى الله واللجوء إليه، فذلك هو النور العاصم من التخبط وهو الدرع الواقي من الاضطراب. وعلى الأمة أن تستيقن أنه لا سند إلا سند الله ولا ملجأ إلا ملجأ الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.